جديدا غير مستعمل، فإذا كان مستعملا فيكفيه أن يدفع القيمة، ويكون تقديرها لأهل الاختصاص، وتدفع القيمة بثمنه يوم الإتلاف. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تستهدف تحقيق العدالة بين البشر في كل شؤون الحياة التي تقوم على التعامل بين طرفين، حتى تؤمن لهما حقوقهما ومصالحهما، فلا يطغى طرف على طرف، فإن اعتدى أحدهما وقفت الشريعة إلى جانب المعتدى عليه حتى ترفع عنه العدوان الذي وقع عليه والظلم الذي تعرض له، ومن ذلك ما يتعلق بأموال الآخرين، فقد اعتبرت المحافظة على مال الغير من الضياع أو الإتلاف جزءا من مقاصدها العامة، ذلك أن حفظ المال يعد من أهم مقاصد الشريعة. وعلى ذلك فإن من أتلف شيئا لغيره عمدا أو خطأ فإن عليه شرعا أن يرد مثله أو يرد قيمته أو يعيد الشيء الذي أتلفه إلى حالته الأولى قبل أن يتعرض للإتلاف. وقد اتفق الفقهاء على إقرار مبدأ التعويض عند وقوع الإتلاف، استنادا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وإلى ما ورد في السنة من أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إلى النبي طعاما في قصعة، فضربت السيدة عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، وهذا على سبيل التعويض. وعلى هذا فإن على زميل ابنك الذي أتلف تليفونه أحد أمرين طبقا لحالة التليفون، فإن كان التليفون المتلف جديدا فإن عليه أن يحضر له تليفونا آخر مثل الذي حطمه، وإن كان التليفون مستعملا فيكفي أن يدفع له قيمة التليفون بثمن اليوم الذي وقع فيه الإتلاف. قد يقول قائل: دكتور، إن المطالبة بالتعويض قد تتعارض مع دعوة الشرع إلى العفو والتسامح، وهل يكون من يطالب بالتعويض مستحلا لمال غيره؟ المطالبة بالتعويض في مثل هذه الحالات تكون حقا من حقوق من وقع عليه العدوان وحدث لماله أو لبعض ماله إتلاف أو إهدار لقيمته، وكل من كان له حق من الحقوق يجوز له شرعا أن يستوفي حقه أو أن يتنازل عنه، وذلك يختلف باختلاف الوقائع ذاتها، إذ الحقوق لا تستوفى في الشريعة إلا بالتراضي أو بالتقاضي أو بالتغاضي، وهو التنازل لاعتبارات خاصة بالواقعة. فقد يكون من الخير التمسك بالمطالبة بالحق إذا كان هناك تعمد من قبل الجاني، وقد يكون من الخير التنازل عن الحق إذا لم يكن هناك تعمد وكان المخطئ ضعيفا أو فقيرا. ومن قواعد الفقه الإسلامي أن الأحكام تختلف باختلاف الظروف والأشخاص والأحوال، ومن ثم لا يلزم الحكم بالتعويض إلا عند توفر شروط الحكم في هذه الحالة. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي